الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغراب كما تتراءى. لا يتراءون، نعم، الغرب في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: عبد الله بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرب في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرب في الجنة كما يتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرب في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله لفظ الجلالة مضاف إليه وابن بدل من عبد. حدثنا عبد الله بن مسلم، تمام؟ كيف؟ غلط. ابن الأولى يكون حكمها حكم الاسم الأول، ومن بعد كل ابن تأتي فهي مجرورة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. مصعب، هذه الصغيرة يا مصعب. محمد أشرف، محمد أينه؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. تفضل. Yeah. حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا عبد العزيز عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون نورا في الجنة كما تتراءون نورا في الشمس. فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. صحيح. تفضل. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا تراعون الغرف في الجنة كما تتراعون الكوكب في السماء. تفضل. مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز. قال حدثنا عبد العزيز. عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما يتراءون الكوكب في السماء. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن أبي عمران أبو عمران الجوني كيف عرفت؟ ما هناك أبو عمران إلا واحد. انظر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. كيف؟ الهمزة فوق نعم، أما أهون فالهمزة فوق كما ترى. أهون الهمزة عندك نعم، هو هذا أهون الهمزة فوق، لكن الذي أشكل علينا الكسرة ما هي تحت اللام، بعيدة تكاد أن تكون تحت الهاء. يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. المراد في صلب آدم عندما أخذ الله عز وجل الميثاق على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إما أن تكون شهدنا منهم أو من الله. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخذ الله عز وجل علينا الميثاق ألا نشرك به أجمعين، وإن كنا لا نتذكر، وإن كنا لا نتذكر. أبوك يخبرك أنك أحدثت في الطفولة أمرا فتصدقه، من باب أولى أن تصدق الله، من باب أولى أن تصدق الله. فآمنا بالله وصدقنا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحال المؤمنين كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فلا يستعمل الإنسان عقله فيما جاءه عن الله وعن رسوله إلا في فهم ما جاء عن الله وعن رسوله، لا يقابله بالاعتراض، يقابله بالاستسلام والانقياد. كيف؟ انتبه، أهون أهل النار عذابا مرتبة في جهنم، منزلة في جهنم يسكنها ملايين البشر، أبو طالب واحد منهم، يعني هو في الموضع الذي هو أقل عذاب في جهنم. ليس المراد أنه وحده، ليس المراد أنه وحده، ولكنه مع الذين يعني موطنهم في جهنم أخف عذابا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لمن توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه. هو مثل الضحضاح الذي فيه أبو طالب، ضحضاح حجارة تأتي الحجر في أخمص قدميه يغلي منها دماغه. فما هو وحده، ما هو وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعوذ بالله من سخطه وعذابه. لا نريد أهوان أهل النار عذابا ولا أشد معك نكالا، نريد الجنة، نسأل الله يغفر لنا ويرحمنا. أبو إبراهيم أبو إبراهيم هذا في داخل في جهنم في أعماقها، الله أعلم. أن كان استغفار إبراهيم بسبب أنه وعده أن يسلم، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه. قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهو كان ينتظر الوعد، يرجو أن الله عز وجل يقبل به، لكنه استمر على الكفر حتى مات. كيف؟ هذا عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي البصري أبو عمران الجوني، مشهور بكنيته في غزو الانتدار الرابع. هو هذا، بارك الله فيك. الورى كان يستعين مسلم وهذا الجون وما حاله عبد الملك بن حبيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا حماد عن عمرو غالب الظن أنه ابن دينار ذكره في الشرح لأنه رفيع قال وعمره بن دينار نعم عن جابر رضي الله عنه جابر بن من عنده عبده جابر جابر عندك جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وما كنيته أبو عبد الله هل خلف أبوه سوى وحيد أسرة ها بارك الله فيك عندك هل خلف أبوه سوى تسع بارك الله فيك تسع بنات من الذكور هو قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة ماذا قال عندكم ما هناك كلمة قوم أو أناس ها كل النسخ قال الحافظ كذا للأكثر من رواة البخاري بحذف الفاعل وثبت في رواية أبي ذر عن السرخسي عن الثربري يخرج قوم وكذا للبيهقي في البعث من طريق يعقوب بن سفيان على النعمان شيخ البخاري فيه وكذا لمسلم على رب الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ولفظه إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة وله بالرواية سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا مثله لكن قال ناس من النار فيدخلهم الجنة وعند سعيد بن منصور بن أبي عمر عن سفيان عن عمرو فيه سند آخر أخرجاه إلى آخره إذا موجودة في نسخ أخرى يخرج قوما اختلف الصحابي قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير قلت وما الثعارير قال الضغابيس فسرها بالنسبة لنا بأوحش منها نعم قال الثعارير بمثلثة مفتوحة مهملة واحدها ثعرور كعصفور وقوله الضغابيس بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة أما الثعارير فقال الأعرابي هي قفاء صغار يعني خيار نوع من الخيار وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال بالشين المعجمة ضابيش بدل المثلثة كيف بدل الشعارير الشعارير وكأن هذا هو السبب في قول الراوي كان عمرو ذهب فمه أي سقط أسنانه فنطق بها فاء مثلثة وهي شين معجبة وهو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا يطول. ووقع تشبيههم بالطرافيف في حديث حذيفة وهي بالمهملة المثلثة هي الثمام بضم المثلثة وتخفيف الميم. وقال ثعرور الأقط الرطبة. وأغرب القاضي صيف قال هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الروايات الأخرى كأنهم اللؤلؤ. ولا حجة فيه لأن ألفاظ التشبيه تختلف والمقصود الوصف البياض والدقة. وأما الضغابيس فقال الأصمعي شيء ينبت في أصول الثمان يشبه الهيلون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الأذخر يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفي حموضة. وفي غريب الحديث الغربي للحربي الضغبوس شجرة على طول الأصبع وشبه به الرجل الضعيف. وأغرب الداودي فقال هي طيور صغار فوق الذباب ولا مستند له في ذلك. تنبيه هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا. وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم كما سيأتي في الحديث الذي بعده. ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون النهر فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه السمسم فإنه جمع فإنه إذا جمع ورمية العيدان تصير دودا سودا دقاقا. أيضا إلى جانب ذلك قصفة ممكن تنكسر بأسرع شيء. وزعم بعضهم أن اللفظة محرفة وأن الصواب الساسم بميم واحدة وهو خشب أسود. والثابت في جميع طرق الحديث بإثبات الميم وتوجيهه واضح. قلت وما الثعارير؟ قال الضغابيس وكان قد سقط فمه. فقلت لعمرو بن دينار يعني سقط فمه كما سمعتم ذهبت أسنانه أنه يريد الشعارير فيقول الثعارير. فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. خيرا جابر نعم بعد غزوة أحد. اكتب الحديث آزر. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة.